الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. تريد؟ لا بس بسم الله، جزاك الله خير. كنا قد بدأنا سابقا في فصل حمل الميت ودفنه، كذا، وذكرنا ما يسن في حمل الميت، ما يسن في حمل الميت: التربيع، وأن يحمل على نعش، تغطية نعش المرأة بمكبة ونحوها، الإسراع دون الخبب، وكون المشاة أمامه والركبان خلفها. ثم ذكر بهذه المناسبة كراهية الركوب لغير حاجة وعود، وقلنا خلاصة تلك المسألة أنه إذا كان للحاجة فإنه يباح الركوب مطلقا، سواء في الذهاب مع الجنازة أو في العودة، وإذا كان لغير حاجة ففي الذهاب مكروه وفي العودة مباح، في العودة مباح. الآن الشيخ سيذكر لك بعض الأمور المكروهة، يعني بمناسبة ذكر هذا المكروه سيذكر لك بعض الأمور المكروهة، ثم سينتقل إلى سنن. لكن السنن التي ستأتي ليست من جهة السنن السابقة، ليست من نفس الجهة. السنن السابقة كانت في حمل الميت، ستأتي بعد قليل سنن في دفن الميت، في دفن الميت، لأن هذا الفصل هو في الحمل والدفن. يقول رحمه الله: ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض، حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد. إذن التابع للجنازة يكره له الجلوس حتى توضع الجنازة بالأرض للدفن، قبل أن توضع في القبر. الغالب أنها ستوضع في الأرض قليلاً، ثم يجهز القبر وكذا، ثم تنزل، أو توضع في القبر مباشرة، ما في إشكال. المهم أنه لا يجلس إذا كان تابعا لها حتى توضع. استثنى الشيخ شيئا واحدا، هو قال: إلا لمن بعد. فإذا كان بعيدا، مثلا إنسان تقدم إلى المقبرة قبل الجنازة بربع ساعة، ثلث ساعة كذا، يجهز القبر أو شيء من هذا القبيل، فهذا نقول لا بأس أن يجلس، لا بأس أن يجلس، ولا يشرع له إذا جاءت الجنازة أن يقوم على المذهب، وإنما خلاص يجلس. هذا لمن بعد، إما بعد عن الجنازة أو سبق إلى المكان أو نحو هذا، يعني لم يكن تابعا للجنازة معها. وقول الشيخ تابعها، التابع يدخل في كل من تقدم، سواء كان تابع يمشي أمام الجنازة أو خلف الجنازة، كله هذا يسمى إيش؟ يسمى تابع للجنازة. قال قوله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. هذا هو الدليل على هذه المسألة. محل الشاهد قالوا: من تبع جنازة، فخصه بمن؟ خصه بالتابع، وهو الذي يكون يمشي معها أو قريبا منها. وهذا الحديث فيه قصة تراجع في الصحيح، يعني صار في آخرها ذكر هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس. الآن قال لك يكره أن يجلس من يتبعها حتى توضع، كذا. يقول: ماذا لو كان جالسا من قبل، سواء جالس في المقبرة ينتظر الجنازة، أو جالس في الطريق فمر بالجنازة، أو جالس في المصلى أو المسجد فدخل بالجنازة، ما حكم القيام؟ يقول لك المذهب أنه يكره ذلك. قال: وكره قيام لها، يعني للجنازة، إن جاءت أو مرت به وهو جالس. جاءت، هو جالس في مكان وأدخلت للموضع الذي هو فيه، كالجالس في المصلى أو المسجد. مرت به، مثل جالس على قارعة الطريق فمر بالجنازة. فالقيام حينئذ في هاتين الصورتين ما حكمه على المذهب؟ حكمه أنه مكروه. لماذا قالوا إنه مكروه؟ قالوا إنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منه ترك القيام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منه ترك القيام. ترك القيام لأي شيء؟ للجنازة. وهذا قول أكثر الفقهاء، أنه لا يستحب القيام للجنازة، وإن كان هذا الأمر قد جاءت في أحاديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة، وجاء في الصحيحين أيضا أنه لما مر بجنازة قام حتى جنازة اليهودي، فقيل له في ذلك قال: أليست نفسا؟ لكن كل هذا عند أكثر الفقهاء المتقدمين ثم من تبعهم يرون أنه منسوخ، وقالوا إنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر الأمرين منه أنه ترك القيام للجنازة. قال ورفع الصوت معها، يعني يكره أن يرفع الصوت معها، معها مع ماذا؟ مع الجنازة، مع الجنازة يعني أثناء اتباع الجنازة. وشمل رفع الصوت سواء كان هكذا وهو الأصل، يعني من دون مكبر صوت ولا شيء، وأشد منه إذا كان مكبر صوت فإنه يكون رفع أشد. فإن الكراهة تكون على رتب، الكراهة تكون على رتب في بعض المواضع مثل هذا، فيقال رفع الصوت مكروه، يرفع أشد فيكون أشد كراهة هكذا، لأنه يعني أشد في صورة المخالفة، يكون أشد في صورة المخالفة. وربما تقدم لك سابقا شيء شبيه بهذا. قال ولو بقراءة، يعني ما يقال والله طيب قراءة قرآن هذا أمر طيب وفي أجر وكذا وإنزال السكينة فيقرأ معها قراءة قرآن، يقرأ معها القرآن، أو يقال الذكر مثلا وهم يتبعون مثلا يكبرون أو يهللون أو نحو هذا، ما حكم هذا؟ كل هذا من الأمور المحدثة، كل هذا من الأمور المحدثة. ولأجل هذا جاء عن ابن عمر وجاء عن غيره النهي عن ذلك، جاء النهي عن ذلك. قال وأن تتبعها امرأة، يعني يكره للمرأة أن تتبع الجنازة. لاحظوا هنا نحن نتكلم عن اتباع الجنازة، سيأتي لاحقا موضوع زيارة القبور، فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى. فاتباع المرأة للجنازة حكمه على المذهب الكراهة، وهذا أيضا كذلك عند الشافعية، ويعني قول مشهور عند الحنفية. الحنفية عندهم يقولون مكروه لكن كراهة التحريم، يعني ليس مثل الكراهة التنزيهية المعروفة، وإنما هي أشد من ذلك. فيقولون إنه يكره لها أن تتبع المرأة الجنازة. استدلوا على ذلك بحديث أم عطية في الصحيحين، قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز، هذا نهي يحتمل تحريم يحتمل كراهة، ولكن لما قالت ولم يعزم علينا دل ذلك على أنه دون التحريم، والذي دون التحريم وفيه معنى النهي هو الكراهة. بعض العلماء يفصلون يقولون أنه إذا كانت يعني يخشى منها الفتنة المرأة فإنها تنهى عن حضور الجنازة، وإذا كان لا يخشى منها ذلك فإنه يباح لها. لكن المذهب وقول أكثر الفقهاء أنه لا يفرق في ذلك بين من يخشى منها فتنة أو لا، أن الأصل هو كراهة اتباع الجنازة بالنسبة للمرأة. وأنتم تعلمون أن شأن المرأة غالبا الضعف، وموضع الجنازة واتباع الجنازة وكذا موضع تأثر، فقد يقع منها شيء مما ينهى عنه شرعا. قال وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته. حرم أن يتبعها مع منكر، هذا يعني المرأة يكره لها أن تتبع الجنازة، والأصل الحكم عندنا استحباب اتباع الجنازة، صح؟ إلا المرأة فيكره، وإلا إذا وجد منكر، فهذا المستثنى الثاني. فإذا وجد منكر في الجنازة، يقول حرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته بهذا القيد، إن عجز عن إزالته بهذا القيد. منكر مثلا معازف أو أدوات موسيقية أو نحو هذا، مثل ما يقع في بعض البلاد هذا، سواء يعزفون هم أو يضربون هم بتلك الأدوات، أو يكون يشغلون شيئا مسجلا، فكل هذا من المنكر. فيقول إذا عجز عن إزالته فما الحكم؟ يحرم ذلك. لاحظوا لماذا حرم؟ لأنه نحن عندنا اتباع الجنازة مستحب، صح؟ وإذا كان فيه منكر هذا سيحمله على فعل أمر محرم، وهو حضور هذا المنكر واستماع هذا المنكر ومشاهدة هذا المنكر، أليس كذلك؟ ولا يفعل أمر مستحب، لا يرتكب أمر محرم مراعاة لأمر مستحب، وإنما إذا كان يعني القصد لهذا الأمر المستحب سيكون بسببه أن يقع الإنسان في المحرم، نقول خلاص إن السلامة من سلمى وجرتها لا تمر على سلمى ووديها، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال وإلا وجبت. وإلا وجبت ما معنى وإلا هنا؟ ها أي وإن لم يعجز عن إزالته، وإن لم يعجز عن إزالته وجبت. ما هي؟ أي يعني وجب اتباع الجنازة عليه، وجب اتباع الجنازة عليه. لماذا يجب؟ هو بالأصل مستحب صح؟ أي نعم، لأنه بهذا يحصل مصلحتين، إزالة المنكر والأمر الثاني، والأمر الثاني اتباع جنازة أخيه، اتباع جنازة أخيه المسلم. فصار عندنا يعني حكم اتباع الجنازة يصير سنة ويصير مكروه ويصير محرم ويصير واجب، ويصير واجبا. ثم قال رحمه الله ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة. الآن انتقلنا يعني اتباع الجنازة، انتهينا من اتباع الجنازة وصلنا إلى عند القبر، فالآن سيتكلم على مسألة متعلقة بالقبر. قال ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة، قبر امرأة. فقبر المرأة المستحب أن يغطى، بمعنى أنها إذا أنزلت المرأة القبر، الغالب أنه نعش المرأة يكون عليه مكبة ويكون فيه شيء نوع من الثياب يجعل على المرأة فوق الكفن، فهذا الثوب يمد فوق القبر أثناء دفن المرأة. ما حكم ذلك؟ حكم قال لك الشيخ ندبا. قال ابن قدامة في المغني لا نعلم في استحبابه خلافا. وقوله قبر امرأة كأن عبارة الشيخ تشعر بأن المراد امرأة يعني بالغة، ولكنهم قد نصوا على أن المراد الأنثى عموما سواء كانت بالغة أو دون البلوغ، يعني فإنه يستحب تغطية قبرها. ثم قال وخنثى قبر امرأة وخنثى فقط. الخنثى الاحتمال أن يكون أنثى. لماذا يغطى قبر المرأة؟ واحد، لما يأتيك في الأثر بعد قليل، أثر علي لما قال إنما يصنع هذا بالنساء. والأمر الثاني من جهة المعنى أن المرأة سائر أحكامها مبنية على الستر، فقد كما في المكبة مثلا المذكورة آنفا، وكما في أحكام كثيرة في الصلاة وغيرها، فقد أثناء تنزيل المرأة أثناء دفن المرأة قد يظهر شيء من جسدها، أو قد يظهر يعني تفاصيل الجسد وإن لم يظهر عين الجسد يعني الجلد، فلأجل هذا يقول يغطى قبر المرأة. قال ويكره لرجل بلا عذر، يكره لرجل ما هو؟ ها؟ أي تسجية القبر، تغطية القبر أثناء الدفن. يكره لرجل بلا عذر، مفهومه إذا في عذر فلا بأس. مثال العذر مثلا يكون فيه مطر مثلا، فيحتاج إلى شيء، شراع بلاستيك، شيء من هذا، حتى لا يدخل المطر إلى داخل القبر أو السيل إلى داخل القبر، نقول لا بأس حينئذ. أما الأصل فقبر الرجل لا يغطى، لأن الحكم يدور مع العلة. ثم قال قول علي رضي الله عنه وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب، الثوب يعني قطعة القماش. قال فجذبه هكذا في يعني في هذا الحديث جذبه، ويقال في لغة العرب جذب وجبذ بمعنى واحد، كما في حديث أنس في الأعرابي الذي جبذ رداء النبي صلى الله عليه وسلم عن عاتقه، فأثرت حاشية الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جبذ. قال فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء. رواه سعيد. من سعيد؟ ها خلاص عرفناه، ها سعيد بن منصور في سننه، والموجود من سنن سعيد بن منصور ليس كثيرا جدا، يمكن ثلث أو الربع هكذا، يمكن 10 مجلدات أو نحو هذا هو الذي وجد حتى الآن منها. فهذا الأثر فيه أن علي رضي الله عنه يعني في دليل على الأمرين، واحد أن قبر الرجل لا يغطى، والثاني أن قبر المرأة يغطى، لأنه قال إنما يصنع هذا بالنساء. ثم قال واللحد أفضل من الشق، لقول سعد رضي الله عنه ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. هذا قول جمهور العلماء أن اللحد أفضل من الشق. وهذا سعد من هو اللي يقول ألحدوا لي لحدا؟ سعد بن معاذ، ها؟ أي سعد بن معاذ توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ أي فهذا يكون سعد بن أبي وقاص. وقوله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا استدلال بما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت إشارة إلى نوع هذا الاستدلال، إلى نوع هذا الاستدلال، فإنه هذا لا يكون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن يقال مثلا اتفاق الصحابة أو نحو هذا، أو أن الله لا يختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. قالوا اللحد، الآن تقول أنت اللحد أفضل من الشق، بس أنا ما أعرف إيش اللحد من الشق. فيقول الشيخ واللحد هو أن يحفر إذا أو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت. اللحد يا شباب، اللحد في الأصل في اللغة هو الميل. إن الذين يلحدون في آياتنا، يعني يميلون عن الواجب فيها شرعا. عليكم السلام. وتعريفه هنا في هذا الباب قال هو يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت. عندنا شيئان، اللحد والشق. هذا الأول منهما وهو اللحد. طيب كيف يعني كيف اللحد؟ اللحد يعني افرض أنه هذا القبر، هذه حفرة القبر، طيب، وهذه جهة القبلة، قبلة إلى هذه الجهة، ماذا يفعل؟ إذا حفر كاملا إلى الأسفل يفتح هنا فتحة في جدار القبر من هذه الناحية، فيحفر حفرة جديدة هنا كأنها غرفة داخلية، يعني هنا، طيب، فهذا إيش؟ فهذا هو اللحد، هذا هو اللحد. الشق ما هو؟ الشق نفس الفكرة، يعني حفرة لكن مالت شوية الحفرة، يمكن الحفار جديد ما يعرف، طيب، ثم في وسط الحفرة يحفر حفرة أخرى. رأيتوا يا شباب؟ إذن صار عندنا هذا إيش يسمى؟ هذا لحد، وهذا شق. إما أنه إذا وصل أسفل القبر حفر حفرة أخرى لتكون في الوسط، أو أنه إذا وصل آخر القبر هنا وضع شيء من اللبن هنا، يعني وضع شيء من اللبن، ما يشبه اللبن أو الطوب هكذا، ثم جعل هذا بمثابة الشق، جعل هذا بمثابة الشق. الآن يعني قلت لك هذه الآن صورة اللحد، وهذه صورة الشق، أنه يكون في وسط القبر يحفر حفرة. الشيخ إيش قال؟ يقول اللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت. فهذا حائط القبر، هذا جدار القبر، يحفر فيه حفرة إيش؟ تسع الميت. قال وكونه مما يلي القبلة أفضل. كون ماذا؟ اللحد، كون اللحد مما يلي القبلة، أي مما يكون باتجاه القبلة، أفضل من ماذا؟ أي أفضل من أن يحفر بهذه الجهة، أفضل من أن يحفر في الجهة الأخرى. إذن كونه مما يلي القبلة أفضل، فكيف يكون؟ إذا حفر إلى جهة القبلة سيجعل الميت على جنبه الأيمن، صح؟ ثم يكون الميت يعطي ظهره للحافر. قال والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانبه. الشيخ ذكر الصورة الثانية هذه، طيب، يحفر في وسط القبر قال كالنهر ويبنى جانبه. لماذا يبنى جانبه؟ ربما يكون مثلا جسد الميت هكذا، مثلا نقول 50 سنتي، فإذا حفر ربما الحفرة تكون مثلا 25 سنتي، فإذا حفر 25 سنتي سينزل جانب الميت إلى هنا إلى المنتصف والباقي يكون خارج، صح؟ فماذا يفعل؟ يبني من الجانبين، يبني من هذين الجانبين، ثم بعد ذلك توضع اللبن تغطى هكذا فوقه، واضح؟ وجمهور الفقهاء كما ذكرت لك قبل قليل يرون أن الأفضل هو ماذا؟ أن الأفضل هو اللحد، أن الأفضل هو اللحد. وقد جاء فيه حديث اللحد لنا والشق لغيرنا، جاء عند أبي داود في سننه، إلا أنه متكلم فيه. ثم قال رحمه الله: وهو مكروه بلا عذر. هو ما هو؟ ها؟ الشق. يقول مكروه بلا عذر، مفهومه إذا كان في عذر فإن الكراهة تزول. مثال العذر يا شباب، أنه ترون هذا الآن لو أنه كلما يحفر هنا التربة غير متماسكة، فكل ما يحفر حفرة ليضع يعني هذه الغرفة الصغيرة فإن التربة تنهال، فحينئذ تكون توجد حاجة. طيب، يوجد عذر يعني عن فعل اللحد، وحينئذ يعدل إلى ماذا؟ يعدل إلى الشق. وهكذا دائما، يعني بالنسبة للقبور إذا كان لا يتماسك التراب فإنه يعدل إلى الشق. إذا كان التراب لا يعني لا يحجب الميت عن مثلا مياه تحت أو شيء من هذا، فإنه يوضع شيء يحجب، وهكذا بحسبه. قال رحمه الله: كإدخاله خشبا وما مسته نار ودفن في تابوت. يقول هو مكروه أي الشق، كإدخاله خشبا يعني كما أنه يوجد أيضا أشياء أخرى مكروهة في القبر. وهذه الكاف ليست للقياس، وإنما هي كما يقولون للتنظير، لتذكر نظائر المسألة، لو كانت للقياس كان لون عندكم الكلام بالأزرق، وان ترى أنه لم يلون بالأزرق. كيف تعرف أنها للقياس أو لا؟ إذا كان الذي بعد الكاف مثلا فيه نص والذي قبلها ليس فيه نص، معناه أنه في قياس. وإذا كان ليس كذلك، هذه دليلها مستقل وكذا، فإنه يكون من باب ذكر النظائر فقط. قال: كإدخاله خشبا، فكون القبر يدخل فيه الخشب، يعني مثلا يقولون بدل ما نضع اللبن من الطين فإننا نجعل خشب، أسهل، نأتي بخشبة واحدة مفصلة توضع هكذا وخلاص، تغطي الميت في لحده. فهذا ما حكمه؟ حكمه أنه مكروه بلا عذر. فإذا وجد عذر لا ما فيه لبن أشياء من هذا القبيل نقول لا بأس. قال: وما مسته نار، يعني إدخاله شيئا قد مر به على النار في صناعته، بعض أنواع البلاط مثلا ونحو هذا الصناعي يحتاج إلى صناعته أن يمر به على النار، فما حكم استعماله في القبر؟ مكروه. قال: ودفن في تابوت. فالدفن في التابوت، تابوت معروف الصندوق الخشبي، ما حكم الدفن فيه؟ حكمه أنه مكروه. فإن قلت: ما الدليل على أن هذه الأمور مكروهة؟ في الجواب: بالنسبة للخشب والدفن في التابوت هذان لهما مأخذ، وما مسته نار هذا له مأخذ آخر. أما بالنسبة لإدخاله الخشب والدفن في التابوت، قالوا هذه الأشياء هي من عمل أهل الدنيا، يعني أخشاب، الحرص على الأخشاب، على صناعة التوابيت، أشياء من هذا، يقولون هذه من عمل أهل الدنيا، ففيها تشبه بأهل الدنيا. وفيها شيء آخر، أنها لا تساعد على نشاف الميت ونشاف فضلاته، بل هي قد تؤدي إلى عكس ذلك، قد تؤدي بخلاف التربة التي هي من الأرض فإنها تساعد على نشاف الميت. ولأجل هذا يقول النخعي وهو كما تعلم متقدم، يقول: كانوا يستحبون اللبن، يعني الذي هو الطوب الذي يكون من الطين أنه يستعمل هو، قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب ولا يستحبون الدفن في التابوت، لأنه خشب ولما فيه من التشبه بأهل الدنيا، والأرض أنشف لفضلاته. ثم قال: وتفاؤلا ألا يمس الميت نار. فهذا الذي قد مسته نار إذا كان من البلاط الذي يستعمل مثلا في البيوت ونحوها، فيقال هذا فيه تشبه بأهل الدنيا، هذا نفس المأخذ السابق. وفي مأخذ آخر وهو أنه إذا جنب الميت مثل ذلك فإن فيه نوع من التفاؤل ألا تمسه النار، هذا الذي نقله النخعي عن من قبله من السلف. قال رحمه الله تعالى: وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد. القبر يسن أن يوسع ويسن أن يعمق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما عند الترمذي. ويسن أن يحسن أيضا، يسن أن يحسن يعني يحرص على ضبطه، ما يقال والله هذا يعني إن هدم شيء من أعلى اللحد يقول هذا لا يضره خلاص بيت ضعه هكذا، بس أهم شيء أنه يضع هكذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما عند عبد الرزاق، وأخبر أن الميت لا ينتفع بذلك ولا يضره ذلك شيئا، وإنما الله جل جلاله يحب إذا عمل الإنسان عملا أن يتقنه، ومن جهة أخرى تحسينه وتطيبه فيه إكرام للميت وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. طيب، قال: ويعمق قبر بلا حد. ثم قال: ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. يكفي يعني يكفي من التوسيع والتعميق في القبر ما يمنع هذين الشيئين، ما يمنع السباع من أن تخرج الميت فتأكله، وما يمنع الرائحة يعني رائحة الجثة من أن تخرج للخارج. إذن هذا هو القدر الواجب، هذا هو القدر الواجب، أنه ما يمنع السباع والرائحة، ما زاد على ذلك أنت وشأنك. ولماذا الشيخ هكذا قال يعمق قبر بلا حد؟ لماذا؟ بعض الفقهاء يحدونه، يقولون بقدر قامة الإنسان، بقدر القامة وشبر، بقدر إلى الصدر، نحو هذا. ومشهور المذهب عندنا أنه لا حد في ذلك، إلا أنه لابد أن يعني يؤتى بالقدر الواجب وهو ما يمنع السباع والرائحة. ثم قال رحمه الله: ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا، كإدخاله القبر، كإدخاله القبر اجعلها بين قوسين هذه. قال: بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء. قوله كإدخاله القبر، كإدخاله القبر، اكتب بعدها، اكتب: فالسنة أن يدخل الميت القبر سلا، سين لام ألف، سلا من جهة رجلي القبر، من جهة رجلي القبر، فيكون أول ما ينزل رأسه، فيكون أول ما ينزل أو أول ما ينزل رأسه. طيب، انتبهوا معي يا شباب، الحقيقة الشيخ هنا في هذا الموضع يريد أن يخبرك كيف السنة في إدخال الميت القبر، هذه هي المسألة الأصلية، ولكن الشيخ جاء بمسألة أخرى مجانا مع هذه المسألة للفائدة. هذه التي جاءت مجانا هي التي أخذت الأوفى من هذه العبارة، فنحن نريد أن نركز على المقصود الأول ثم ننظر المسألة المجانية هذه إيش فكرتها. شيخ يقول لك كإدخاله القبر، يعني السنة في إدخال الميت القبر كيف؟ أنه هذا رأس الميت، هذا رأس الميت، هذا هو القبر، يدخل الميت القبر، إذا كان القبر هكذا يدخل الميت القبر أول ما ينزل رأس الميت، أول ما ينزل رأس الميت ثم الباقي. وإذا كان أول ما ينزل رأس الميت فمعناه سوف يتناولونه ثم يستمرون حتى يكون أحدهم عنده رجلاه والآخر اللي في أول واحد عنده رأسه، صح؟ إذن أول ما ينزل هو الرأس، أول ما ينزل هو الرأس، فإدخال الميت لا يكون هكذا في مشهور المذهب، لا يكون هكذا، وإنما يسل سلا، وإنما يسل سلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد فعل به ذلك كما عند الشافعي بسند صحيح، كما عند الشافعي في مسنده بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سل سلم من قبل رأسه. إذا عندنا رأس الميت وعندنا رأس القبر، صح؟ صح ولا لا؟ رأس الميت ورأس القبر. رأس الميت هو أول ما يدخل، من أي جهة؟ من جهة رجلي القبر، من جهة رجلي القبر هو الذي يكون أول ما يدخل، ثم يكمل الباقي حتى يدخل. طيب، هذه هي المسألة الأصلية. ما المسألة المجانية؟ نرجع عليها مرة ثانية. قالوا من مات في سفينة ولم يمكن دفنه، بهذا القيد، ولم يمكن دفنه، مات في سفينة ولم يمكن دفنه، يعني ما في جزيرة قريبة. قلنا لهم افتحوا جوجل مابس، قالوا ما فيه، متعطل. قلنا جارمن، قالوا ما فيه أيضا، متعطل أيضا. قديما هذا متصور جدا، يعني ما معهم خريطة يعرفون ما أقرب جزيرة وكذا، فقد يكون في وسط شيء من المحيطات ما يعرف أين يعني أين ومتى يصل، فيخاف على ميت من الفساد، فماذا يفعل؟ قال مات في سفينة ولم يمكن دفنه، ألقي في البحر سلا. سلا عرفنا إيش السل، يعني لا يلقى هكذا دفعة واحدة، وإذا ما يلقى شيئا فشيئا. قال بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه، يقول لك إذا تعذر دفنه فلا يلزم من هذا أنه تعذر الغسل والتكفين والصلاة عليه. الميسور لا يسقط بالمعسور، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان أمكننا أن نغسله ونكفنه ونصلي عليه فنغسله ونكفنه ونصلي عليه. ثم يلقى في البحر سلا على الطريقة المذكورة. قال وتثقيله بشيء، صلاة عليه وتثقيله، فيثقل. لماذا يثقل بشيء؟ ثقل بشيء حديد أو نحو هذا، لئلا تطفو جثته على سطح البحر، فهذا يكون فيه نوع من المثلة بالميت، يكون فيه نوع من المثلة بالميت، ولأجل هذا يوضع فيه معه شيء، يربط به شيء يثقله حتى ينزل إلى أسفل القبر، إلى أسفل البحر. وانتبه، انتبه، لا تقل هذا ميت، إيش يستفيد من هذا؟ يسلسلا ولا يلقى إلقاء؟ هو لن يحس بشيء ولن يمرض بشيء من هذا. فالجواب كل هذا من باب إيش؟ من باب إكرام الميت، من باب إكرام الميت والمحافظة على حرمة المسلم بعد وفاته. ثم قال رحمه الله ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. يقول مدخله، يعني الشخص الذي يدخل الميت، يدخل الميت في القبر، الشخص الذي يدخل الميت في القبر، سواء كان واحدا، وهذا نادر ما يكون واحد إلا إذا كان طفل أو نحو هذا، الغالب أن يكون اثنان أو ثلاثة، والأنسب أن يكون وتر كما قالوا، أن يكون العدد الموجود في القبر أن يكون وترا، وأكثر ما يكون عندنا هنا أنه يكون ثلاثة، يكونون ثلاثة الذين ينزلون في قبر الميت يساعدون، ثم بعد ذلك إذا استغني عن بعضهم فإنهم يصعدون ويخرجون. وقوله لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا قالك رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، قال إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. وهذا لم يروه أحمد فقط، بل هو مخرج عند أهل السنن كما عندك في الحاشية. هل مر بنا شيء يشبه هذا سابقا؟ وين؟ بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي بعد الوفاة مباشرة عند تغميض عينيه، وتلك ليست من السنن المشهورة بخلاف هذه، وحديث هذه أشهر وأقوى وأصح من المذكور هنالك. ثم قال رحمه الله ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن، على شقه الأيمن. إذن هذه هي السنة، أن يضعه في اللحد على شقه الأيمن. قال لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، وهذه سنته، سنة من؟ يعني سنة النائم، يعني سنة النائم. واضح يا شباب؟ إذن يوضع على ماذا؟ على الشق الأيمن. هل تذكرون الذي تقدم لكم في الصلاة أنه يكون مستقبل القبلة، العاجز عن استقبال القبلة، يكون مضطجع؟ قال لا بد أن يستقبل القبلة ببدنه، هذا واجب، صح؟ وكونه على جنبه الأيمن أفضل. هل يمكن أصلا الميت يكون على جنبه الأيسر ويكون مستقبل القبلة؟ يجي، شو رأيكم؟ القبلة تكون من جهتكم أنتم، طيب فأنا ممكن أضطجع على جنبي الأيمن وأكون مستقبل لكم، وممكن أضطجع على جنبي الأيسر وأكون مستقبلا لكم، صح؟ إيه الواجب أن يكون مستقبل القبلة، كونه على شقه الأيمن هذه هي السنة، وكون اللحد من جهة القبلة هذه هي السنة. ثم قال رحمه الله: يقدم بدفن رجل من يقدم بغسله. يعني الآن ما دام الكلام على الدفن فقد يحصل تشاح عند الدفن، من الذي ينزل في القبر؟ فمن الذي يقدم؟ قال: يقدم بدفن رجل من يقدم بغسله. لاحظوا يا شباب، الشيخ لم يقل من قدم بغسله، وإنما يقول إيش؟ من يقدم بغسله. في فرق. من قدم بغسله يمكن يكون شخص لم يحضر الغسل، له أحقية، مثلا ابن الميت ولم يحضر الغسل، ولكنه عند الدفن وصل فهو موجود، فمن يقدم؟ يقدم هو. قال: من يقدم بغسله على ما قدم لك هناك، الوصي ثم الأب ثم الابن إلى غير ذلك. آخر شيء الأقارب غير الوارثين ثم الأجانب، يعني غير الأقارب. قال: وبعد الأجانب، يعني يقول خلاص أنت فاهم صح، من يقدم بغسله تقدم لك سابقا، فتمشي إلى آخر شيء الذين هم الأجانب عن الميت. من بعدهم؟ قال: وبعد الأجانب محارمه من النساء. يعني إذا كان الميت لم يوجد مثلا أقارب له، ولم يوجد حتى غير الأقارب من الرجال، وتوفي بين نسوة، فما العمل فيه؟ بالنسبة للغسل قد تقدم لك أنه في مشهور المذهب إيش؟ يعدل إلى التيمم، صح؟ وأما هنا فللنساء مدخل في ذلك. فقالوا: بعد الأجانب محارمه من النساء. ولاحظوا، مع أنهن محارم له، قريبات، أم، أخت، بنت، كذا، مع أنهن محارم له، إلا أنهن قد أخرن في هذا الموضع. وجه التأخير واضح، أنه يعني النزول في القبر أمره شديد، لا يقوى عليه كثير من الرجال، فكيف إذا نزلت امرأة؟ وبالمقارنة بين هذا الموضوع وموضع الغسل، موضع الغسل لا مدخل لهن فيه مطلقا، صح ولا لا؟ على مشهور المذهب لا مدخل لهن فيه مطلقا، لأنه فيه مس للميت، وربما أيضا تمس عورته ولو بحائل ونحو هذا، وفي كشف للميت، وهذا ليس فيه شيء من ذلك. قال: ثم الأجنبيات. طيب، توفي وما فيه يعني رجال ولا فيه نساء قريبات، ما فيه إلا نساء أجنبيات عنه، فهل لهن أن يدفنه؟ ها؟ لهن أن يدفنه. ثم قال: وبدفن امرأة، يعني ويقدم بدفن امرأة محارمها الرجال. هذا رقم واحد، محارمها الرجال. لاحظوا هناك في الغسل إيش؟ النساء، صح؟ النساء، ولا مدخل للرجال في ذلك، لكن هنا يقدم بدفن المرأة من؟ الرجال، محارمها الرجال. لماذا؟ لأن النساء يكره لهن أصلا اتباع الجنازة، وأيضا من جهة المعنى هذا واضح، يصعب عليهن مثل هذا غالبا. لو تغلق الباب جيد. قال: وبدفن امرأة محارمها الرجال. هذا رقم واحد، محارمها الرجال كأبيها وأخيها وابنها. قال: فزوج، يعني إذا تشاح الزوج والأبناء مثلا في دفن المرأة هذه، فمن الذي يقدم؟ الأبناء. قال: محارمها الرجال أول قبل الزوج. لماذا؟ لأنه يا شباب الموت قد أثر على الزوجية، بينما القرابة لا يؤثر فيها شيئا. قال: محارمها الرجال فزوج فأجانب. هل يجوز للرجل الأجنبي أن ينزل في قبر امرأة هي أجنبية عنه؟ الجواب: نعم يجوز، كما في الصحيح في شأن أبي طلحة رضي الله عنه لما نزل في قبر ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيجوز لكنه ليس هو المقدم. قال: فأجانب. طيب، إذا لم يوجد المحارم ولا زوج ولا أجانب، ها؟ إيه، نفس طريقة الرجل، فتدفنها النساء. إذا النساء لهن مدخل هناك في آخر لحظة بالنسبة للرجل، فكذلك بالنسبة للنساء، فاكتب تحت هذه، اكتب: فمحارمها النساء. طيب عرفنا الآن أنه يستحب أن يكون على جنبه الأيمن. يقول الشيخ ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. هذا هو الواجب, وذاك مستحب, الذي جعله على جنبه الأيمن. قال وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه. يعني يقول إذا وضع الميت في القبر, فلا يجعل بينه وبين جدار القبر مسافة بعيدة, لأنه لو ترك مسافة بعيدة هو سيجعل على جنبه الأيمن ولا يتحكم بنفسه هو, فربما سقط على وجهه. فهمت؟ فلهذا يقول ينبغي أن يدنى من الحائط, يقرب من الجدار لا يبعد عنه جدا. لماذا؟ قال لئلا ينكب على وجهه. ومعنى ينبغي في هذا الموضع يعني يستحب, وينبغي عليك بمناسبة كلمة ينبغي أن تنتبه لهذه الكلمة, وهي كلمة إيش؟ كلمة ينبغي لابد تنتبه لها, لأنه ترى يا شباب ينبغي تستعمل, يعني على عدة أوجه. أحيانا يكون في استعمالها ينبغي تفيد الوجوب والحتم, ولا ينبغي تفيد التحريم. وهذا ابن تيمية يقول إنه كالمطرد في القرآن, يعني أنه ينبغي للشيء المتحتم اللازم ولا ينبغي العكس ذلك, بينما فيما سوى ذلك يحتمل, استعماله. وعندنا في كلام الفقهاء هو من الأشياء المحتملة. قالوا ينبغي أن يدنى من الحائط وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب. يسند من ورائه الميت, يسند من ورائه بتراب, يعني تراب يسير, لئلا ينقلب, لئلا يرجع على الخلف. فلا يعني يراعى فيه أنه لا يسقط للأمام ولا إلى الخلف. قال ويجعل تحت رأسه لبنة. إذا قيل لك لبنة ولبن فالمراد هو طوب, مثل الذي تبنى به الجدران, ولكنه من الطين, فهذا هو اللبن. فيجعل تحت رأسه لبنة. أليس الإنسان الحي إذا نام على جنبه يجعل تحت رأسه شيئا مخدة؟ فكذلك بالنسبة للميت. لكن الميت, لا يناسب أن يجعل فيه مخدة أو نحو هذا, لما ذكر لك آنفا أن القبور لا يتشبه فيها بشيء من عمل أهل الدنيا, ولأجل هذا يوضع ماذا؟ يوضع لبنة. قال ويشرج اللحد باللبن. ما معنى يشرج اللحد باللبن؟ يعني أنه هذا يعني هذا الآن اللحد, وضع فيه, الميت. طيب هذه الفتحة ماذا يفعل بها؟ يجعل فيها اللبن. هكذا يصف اللبن هنا, وكذلك بالنسبة لهذا, يغطى, بلبن من فوقه, أما هذا فيغلق هكذا, فيؤتى باللبن فيصف, مسنودا أسفل اللبنة على أرض القبر وعلاها على هذه الزاوية, قال يشرج اللحد باللبن. يشرج يعني يبنى عليه, باللبن. وهذه هي السنة, أن يكون بماذا؟ أن يكون لبنا, فلا يجعل فيه شيء, مثلا من الفخار مثلا أو نحوه, وإنما يكون من اللبن, من الطين الذي لم تمسه النار, وإذا احتاج إلى شيء بديل عن الطين كونه لا يتماسك أو نحو هذا, فالأفضل حينئذ أن يستعمل الشيء الذي لم تمسه النار, مثل مثلا القطع الرخام ونحوها التي تقطع من الجبال, فلا يدخل في صناعتها, شيء من النار. قال ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه. يتعاهد خلاله, يعني الفتحات. إذا وضع اللبن, اللبن أحجام كبيرة, فأحيانا يبقى فتحات إما في الفوق ولا في الجنب ولا في الأسفل, فتبقى فتحات. هذه الفتحات تحتاج إلى أن تسد بشيء. تسد بماذا؟ قال ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه. المدر يعني كسر, اللبن. يعني دائما في عند القبر يؤتى باللبن تام, ويؤتى بلبنة واحدة تكسر, يؤخذ منها الكسر هذه. لماذا؟ تغلق بها هذه, الفتحات. قال ويتعاهد خلاله بالمدر بالمدر ونحوه. والمدر هذا هو معناه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يترك الله بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين. وبر يعني أهل البادية الذين يصنعونها من الوبر ونحوه بيوتهم، والمدر الذين هم أهل القرى والبلدات المستوطنة. قال: ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه. طيب، الآن وضع اللبن، فتحات كبيرة أغلقت بهذه الكسر، ماذا بقي؟ يبقى فتحات يسيرة جدا لا يمكن أن تدخل فيها هذه الكسر، كالفتحات التي تكون بين الطوب إذا بني به يعني البلوك هذا، إذا وضع يكون بينه فتحات يسيرة، تغلق هذه الفتحات بالإسمنت صح بالنسبة للطوب، هنا تغلق بماذا؟ تغلق بالطين. قال: ثم يطين فوق ذلك. فالتطيين هنا معناه أنه يؤتى بشيء من الطين يخلط معه ماء فيكون لينا، يكون لينا، ثم هذه التي بين اللبن هذه يؤخذ من الطين ويعني يلقى عليه بقوة حتى يثبت عليه، ثم تمر عليه اليد حتى تنغلق هذه الفتحات. قال: ثم يطين فوق ذلك. ثم قال: وحثو التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال. يعني من المستحب أيضا ماذا؟ حثو التراب عليه ثلاثا باليد. فإذا حضر الإنسان الجنازة فالمستحب له أن يشارك في الدفن، كما قلنا يستحب أن يشارك في الحمل، وعلى المذهب يستحب يحمل من كل الجوانب، هنا يستحب أن يشارك في الدفن بحيث يدفن كم؟ قال: حثو التراب عليه ثلاثا باليد، ثلاثا باليد، فيحثو عليه ثلاث حثيات، كل واحد ممن حضر فإنه يستحب له أن يشارك. قال الشيخ: ثم يهال. ثم يهال ما معنى يهال؟ يعني باقي التراب كله، باقي التراب يهال عليه، يعني يؤخذ بالمسحاة ونحوها فيؤخذ ويدفن هكذا، أو إذا كان في شيء يحشون به كبير نحو هذا إنما يأتي بعد مشاركة الناس. إذا حضر الناس الجنازة فمن حق الميت عليهم أن يشاركوا في الدفن، كل واحد حضر له حق في ذلك، فيترك لا يستعجل في هذه يعني المساحي ونحوها، بل أول شيء الناس يشاركون، فإذا انتهوا من ذلك وبقي شيء لم يدفن بعد، بقي شيء من تراب القبر، فإنه يؤخذ بهذه الأدوات فيدفن. ولابد من التنبه لشيء، ألا وهو أنها تكره الزيادة على تراب القبر، تكره الزيادة على تراب القبر، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، وفي حديث جابر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه، أخرجه أبو داود والنسائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة على تراب القبر. إذا لاحظوا يا شباب، هذا الآن القبر كل ما أخرج منه من التراب هذا هو الذي يرجع إليه. طيب، وهذا مكان الميت، هذا سيكون شيء من الارتفاع اليسير فوق القبر، ولا يزاد على تراب القبر، لا يؤتى بتراب آخر لأجل يرتفع، سواء كان هذا عالما جاهلا، يعني الميت مشهور وجيه أمير، كله لا يزاد فيه على تراب، القبر. ثم قال رحمه الله: وتلقينه. هذا التلقين ليس هو التلقين السابق، التلقين السابق تلقين للميت عند الاحتضار، وهو الذي يتأول عليه حديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فهذاك في الاحتضار. وهذا متى؟ هذا بعد الدفن، هذا التلقين المذكور بعد الدفن. فهما يختلفان أولا في الموضع، فهذاك في الاحتضار وهذا بعد الدفن، ويختلفان ثانيا في الصفة، فهذاك في لا إله إلا الله، وعلى قول بعض العلماء لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا شيء آخر، هذا يقوم على رأس عند رأس القبر فيقول: يا فلان ابن فلان، يناديه باسمه، قال فإنه يسمع ولا يجيب، قال فيقول: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، قال صلى الله عليه وسلم: فإن نكيرا ومنكرا يقولان ما يقعدنا عنده وقد لقنا حجته الحديث. فصفة التلقين هنا فيها ذكر الشهادتين وفيها شيء زائد، رضيت بالله ربنا وبإسلام دينا إلى آخر ذلك. فهذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث من جهة قوة الدليل الوارد في المسألة، فتلك حديثها ثابت لا إشكال فيه، وهذه أغلب العلماء على تضعيف الحديث الوارد فيها، خرجه الطبراني وغيره، ولكن أكثر العلماء على تضعيف الحديث الوارد فيها. المسألة الرابعة من الفروق، من أوجه الفرق، أنه أن هذه المسألة فيها خلاف كبير، في خلاف كبير، ليس خلاف كبير في هل هي سنة أو لا، إنما الخلاف في هل هي مشروعة أو غير مشروعة، هل هي مشروعة أو غير مشروعة. فإن بعض العلماء يقول إن هذه مكروهة وليست سنة، كما يقول الحنفية مثلا، وهو قول أيضا معروف عند الحنابلة، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إليه، أن هذا مكروه ومحدث وليس مثل ذاك. الإمام أحمد يقول الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت، يقوم الرجل فيقول يا فلان بن فلانة إلى آخر ذلك، فذكر نحو المذكور آنفا. فقال الإمام أحمد: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة. فلاحظ أن الإمام أحمد لم يلتفت إلى الأثر الوارد في المسألة، وإنما نظر إلى ماذا؟ إلى العمل، وقال أنه من جهة العمل أنا ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، فليس من الأفعال المشهورة، ليس من الأفعال المشهورة عند السلف. وعلى كل حال، بالنسبة للفقهاء الحنابلة يذكرونه، والمالكية والشافعية كذلك، يعني في مشهور الكلام عندهم، في مشهور الكلام عندهم. وأما الحنفية فيذكرونه لكن ينصون على أنه مكروه، يعني يذكرونه على وجه التنبيه على كراهته. ثم قال رحمه الله: والدعاء له بعد الدفن عند القبر، يعني ويستحب أيضا أن يدعى للميت بعد الدفن، بعد الدفن، فهذا هو المستحب، أن يكون الدعاء متى؟ بعد الدفن. قال: والدعاء له بعد الدفن عند القبر. وهذا قد فعله علي رضي الله عنه وغيره، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وسبحان الله، هذا يعني الإنسان إذا تأمله لا ينقضي عجبه من شدة لهونا بالدنيا، مع أن هذا الرجل الذي كنت تراه قبل ساعات يسير معك ويدخل ويخرج معك، الآن ليس فقط هو رهين عمله، الآن بدأ الاختبار. قد يكون لاهي هكذا جاءت وسكت قلبية ثم صار رهين هذا الاختبار، قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، كما جاء في الآثار الأخرى: يسمع قرع عالم إذا انصرف. فالإنسان إذا كان أمامه اختبار يعني لا يدري متى ينزل به، فالواجب عليه الاستعداد عليه في كل لحظة، الاستعداد له في كل لحظة. وأهم الاستعداد في ذلك أن الإنسان إذا كان قد ابتلي بمعصية ولو صغرت، أن يجانبها ويعزم على عدم العود عليها من يومه هذا لا من غده. لأنه وضع الكتاب: فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل شيء يعمل الإنسان في هذه الدنيا، كبير صغير، لفتة، نظرة، سمع، كلمة، إعراض عن شيء، كل هذا محسوب مكتوب، وهو مسؤول عنه ومحاسب عن كل دقيق وجلي. وإذا كانت هذه المحاسبة ربما تأتيك الليلة، ربما تأتيك اليوم، ربما تأتيك غدا، في العاقل الذي يستعد لهذا في كل لحظة، اللهم يسرنا للخيرات. قال: والدعاء له بعد الدفن عند القبر. في المستحب أن يدعى له بعد الدفن، ويكون هذا عند قبره، لأنه هو محل الدفن. وهل في دعاء معين يدعى به؟ أهم دعاء له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بالمغفرة والتثبيت عند السؤال. الدعاء بالمغفرة والتثبيت عند السؤال. وهل يستحب رفع اليدين في هذا الدعاء أو لا يستحب؟ محتمل احتمل أن يقال رفع اليدين على أنه أدب من آداب الدعاء، أو يقال عدم ذلك باعتبار أنه لم يقل. وذكر لي بعض المشايخ الذين قرأت عليهم قديما أن مما يمكن أن يستدل به على مشروعية رفع اليدين في هذا الدعاء ما جاء عند مسلم في شأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فإنه قد جاء في الحديث الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في ذلك الدعاء، وذلك الدعاء وإن لم يكن عقب دفن الميت مباشرة إلا أنه دعاء للميت بعد دفنه، فيمكن أن يستأنس به لهذه المسألة. واضبط هذا جيدا لأنه قد لا يمر بك، لأن المسألة هذه أنا كانت عندي يعني لم أجد فيها شيئا، حتى ذكر لي بعض المشايخ هذا الدليل، فهو يصلح للاستئناس به في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه. رشه بماء، رش ماذا؟ رش القبر بعد وضع حصباء عليه. هاتان سنتان اثنتان، أحدهما وضع الحصباء، الثانية والحصباء صغار الحصى، فإذا جعل أرجع التراب سيبقى شيء منه جثوة من التراب فوق، فهذا التراب لئلا يتحرك مع الريح نحو هذا ولئلا تغيب معالم القبر فإنه يوضع عليه شيء من الحصى الصغار، وهذا معنى الحصباء. وإذا وضعت هذه الحصباء ربما تتحرك مع الوقت، فقال ورشه بماء، فتوضع الحصباء ثم يرش الماء. لاحظوا لا يصب الماء صبا وإنما يرش رشا بحيث يكون ماسكا لهذه الحصباء، يعني لا تضطرب الحصباء وما إلى ذلك. وهذا الأمر يعني وضع الحصباء عليه ورش الماء عليه قد جاءت به السنة في غير ما حديث. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بقبر إبراهيم ابنه كما عند الشافعي، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بقبر سعد بن معاذ، وجاء أنه أمر به في قبر عثمان بن مضعون، وأيضا جاء عند أبي داود وصححه الحاكم أن القاسم بن محمد طلب من عائشة رضي الله عنها أن تكشف له عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. قال: فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، يعني ما ليست نازلة جدا ولا مرتفعة، وسيأتي توضيح هذا. قال: مبطوحة ببطحة العرصة الحمراء، يعني وضع عليها شيء من البطحاء، البطحاء هي الحصباء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.